جهد اللي طعنا فيه. أي جهاد أي جهاد خلها ليس كذلك، تسوي لي تقرير. تنظيم القاعدة جهاد؟ مو إحنا اللي طعنا فيهم، علماء أنا علماء الأمة طعنوا فيها. من الذي قال؟ من الذي قال؟ من الذي قال؟ من العلماء؟ رح تعلم الإملاء بعدين تعال انكر على العلماء. فهمت؟ بارك الله فيك. تعلم أصولك، أصول الدين، تعلم قواعد الدين، تعلم كيف تنافع عن هذا الدين، بعدين تكلم على العلماء. من العلماء؟ الله أكبر. ما أحتاج أقول لك بن باز، ولا أحتاج أقول لك عثيمين، ولا أحتاج أقول لك الوادعي، ولا أحتاج أقول لك الفوزان، ولا أحتاج أقول لك اللحيدان، ولا أحتاج أقول لك، ما أحتاج. خلاص الأمور يعني فاضت. حكام العرب، ما مرة تقول العلماء، مرة تقول حكام العرب. خل الحكام، اتركنا الحين نتكلم على القاعدة، اتركنا على القاعدة، عند القاعدة قف. تقول من يطعنون فيها؟ أنتم تطعنون فيها. نقول لك لا، أجبناك ولا سبينا الجهاد. الجهاد قائم إلى يوم القيامة، لكن له شروط وضوابط. أنت بارك الله فيك، فروح تعلم بعدين تعال انكر على طلاب العلم، ناهيك عن علماء. فهمت؟ يعني أنت لا لك لا في العير ولا في النفير، لا أنت من المتعلمين ولا أنت من العالمين. للأسف الشديد ضيعوكم، ضيعوكم مرة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم رشدكم. ما يخلوك تناقش، ناقش من؟ العلماء عندكم خوارج. آه خلاص، إذا كان خوارج اخرج كمان أنت عنا، اخرج. طيب اخرج عنا، روح طيب جاهد. ليش أنت هنا جالس الحين عند الإنترنت وعند المكيف وعند المروحة وعند الكهرباء وعند الموية الباردة والسرير والأرائك؟ أنت ليش جالس؟ أنا أسألك الآن، أنت ليش جالس الآن؟ ليش ما تروح مع سيدكم وشيخكم؟ شوف أي مغارة هو مدفوس. سبحان الله. خلنا ما لنا ما نطعن، اتركنا ونحن نطعن. ما طعننا، أخبرناك، لكن أنت روح جاهد يا أخي. شوف انك ما تفهم، شوف انك ما فهم. يعني انت وضعت هذه كلمة سيدكم شرك؟ اصبر اصبر. وضعت ان هذه كلمة سيدكم شرك؟ شفت انك جاهل. محمد صلى الله عليه وسلم قال للانصار قوموا الى سيدكم، قوموا الى سيدكم. وانا اقول لك روح لسيدكم، يعني قائدكم شيخكم. افهم بفهم. مشكلة انكم جهلة. لا أجيب أنت الآن، أجب. لماذا أنت جالس هنا؟ ليش ما تذهب لذروة سنم الإسلام الذي تدعونه؟ أما نحن فالجهاد هو ذروة سنم الإسلام، وأهله شروط وضوابط. حياك الله يا خاص يا أصبر. لا لا ما في عندي تعصيب والله، بس صوت الخطابة هو لابد أن يرتفع. بالعكس أنا بارد وأزيد أشرب موية، والنسكافة معي بعد، والآن رايحة أتوضى برد زيادة كمان إذا كنت حران، وأروح أصلي وتعوذ من الشيطان أبد. لكن هؤلاء مساكين. يقول العلماء خوارج، خلاص إذا كان علماءنا خوارج جلس تبيع، نجيبك فيش. أنا مسكين والله، مسكين إلى الله سبحانه وتعالى. أجب إيش؟ ما إيش السؤال حقك هذا؟ لماذا تطعنون في القاعدة؟ لأن علماءنا طعنوا فيهم بس، وسألقى الله بهذه الكلمة. خلاص بس لا ما طعنوا في الجهاد، لا ما طعنوا في الجهاد، لا لا ما طعنوا في الجهاد، لا تلبسهم لباس غير لباسهم، طعنوا في القاعدة الخارجية المارقة، الأزارقة، البغاة. أزيدك يا ولدي، روح تعلم بارك الله فيك، روح تعلم، روح تعلم، روح والله روح تعلم. طيب ما أدري، الله المستعان. طيب عندنا أذن، من سينقل؟ أخوي عدلان، عدلان ستنقل الدرس. ستنقل الدرس. طيب عشان لا يشغلكم هذا أخونا جهاد، يعني لازلنا عشان نثبت لهم إننا ما نكفرهم، عشان نثبت أننا لا نكفرهم قلنا أخونا ولا أجامل، لأن هذا الدين ذا. فأقول أخونا جهاد خلوه على الوردة الحمراء كما يقولون، يعني بارك الله فيكم عشان لا يشغلكم في الغرفة. ووقت الدرس راقبوا الغرفة، وقت الدرس راقبوا الغرفة بارك الله فيكم. أي واحد يكتب يشغلكم نقطوه وريحوا أنفسكم، لا تشغلون أنفسكم في الكتابة، لأن مثل هؤلاء عجز عنهم حبر هذه الأمة، يعني 12,000 أو يزيدون، ما رجع منهم إلا 2,000 أو 4,000، حبر هذه الأمة الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والرزانة، ودعا له بالفقه والتأويل في القرآن، ما استطاع فيهم. علي بن أبي طالب أقضى الناس، ما استطاع فيهم. فهؤلاء خلاص، إلا من رحم الله فيهم، إلا الله سبحانه وتعالى يتلطف عليه بدعوة بقبول توبة، بتوبة له. فهذا ممن أكرمه الله سبحانه وتعالى. أما أي الخوارج لا يخرجون من بدعة إلا ويسقطون في بدعة أخرى، أهل أهوان نسأل الله السلامة. هلا والله، هلا هلا هلا البيضاوي، هلا والله بالمغرب، ولا نقول الاسترالي المغربي، حياك الله، هلا وسهلا والله. كيف الأجواء عندكم؟ الأجواء كيف؟ حياك الله. الطقس مايل للحرارة ولا للبرودة؟ طيب أنا أستأذنكم لأن عندنا صلاة. حياكم الله. حر أستراليا حر؟ لا لا لا، ما هو معقول. أجل ليش يقولون هنا في القارة الصحراوية؟